والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع النوع 30 من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة المشهور. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواتراً أو مستفيضاً، وهو ما زاد نقلته على 3. هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو المشهور هو قسم من أقسام خبر الواحد أو خبر الآحاد. وكنا قد تعرضنا للكلام عن تقسيم خبر الآحاد قبل ذلك. فالحديث باعتبار وصوله إلينا إما أن يأتي من طرق كثيرة غير محصورة، وإما أن يأتي من طرق محصورة. فإن جاء من طرق كثيرة غير محصورة فهو ما يعرف بالحديث أو بالخبر المتواتر، وإما أن يأتي من طرق محصورة وهو ما يعرف بخبر الآحاد أو بخبر الواحد. وخبر الواحد ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن يكون مشهورا أو مستفيضا كما ستعرفون الآن، أو كما ذكر ابن الصلاح الآن رحمه الله تعالى في الاختلاف أو الاتفاق في قضية المستفيض. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على 3. قلنا أن خبر الواحد ينقسم إلى 3 أقسام: إلى مشهور وهو ما زاد نقلته عن 3 ما لم يبلغ 10 عند جمهور المحدثين، الثاني خبر ما يعرف بالعزيز وهو ما رواه 2 أو أكثر ما لم يصل إلى حد المشهور، ثم الثالث وهو ما يعرف بالغريب وهو الفرد، وقد تكلمنا عليه وعلى أقسامه وأنواعه قبل ذلك. قالها هنا: وعن القاضي الماوردي رحمه الله تعالى أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه أن المستفيض أقوى من المتواتر، يعني ثم خلاف بين العلماء هل الحديث المستفيض هو المتواتر أم بينهما خلاف، أم أن المستفيض يعتبر أقوى من المتواتر. هذا راجع إلى تعريف الأئمة للحديث المستفيض. قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا. طيب، إذا قلنا أن المستفيض هو ما نقله أهل العلم وانتشر في الآفاق حتى صار معروفا بحيث أنه يستعمله الفقهاء ويتداوله المحدثون، وأصبح هذا الحديث مستعملا بحيث أنه لا يشك أبدا في نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا في حد ذاته أقوى من المتواتر، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا الحديث وإن كان قد ضعف الأئمة إسناده، إلا أن جماهير المحدثين وكبار الأئمة كعلي بن المديني وكالإمام الدارقطني وغيرهما قد قبلوا هذا الحديث من حيث أنه وصل إلى حد الاستفاضة أي الشهرة، فقد اشتهر وتداوله أهل العلم بصورة تؤكد ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونص ابن عبد البر رحمه الله تعالى حينئذ أنه قد يكون أو قد تكون الاستفاضة حينئذ أقوى من مجرد الأسانيد. ثم قال: وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روى عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. الآن قبل أن نتعرض إلى تلك الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقول أن العلماء قد يقصدون بالشهرة إما أن تكون الشهرة الاصطلاحية أو غير الاصطلاحية. الشهرة الاصطلاحية هي جزء أو هي قسم من أقسام خبر الواحد كما ذكرت الآن، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا محصور أي في عدد محصور، ولذلك أدخله العلماء ضمنا لخبر الآحاد. هذا هو المعروف بالمشهور الاصطلاحي أي عند المحدثين. وقد يكون هذا أو تكون هذه الشهرة بين الناس وإن لم يشتهر إسناده، وقد تكون هذه الشهرة بين الناس وإن لم يصح هذا الإسناد أصلا، وقد تكون هذه الشهرة عند طائفة من طوائف العلماء، كأن يشتهر حديث مثلا بين الفقهاء أي يتداوله الفقهاء، أو حديث بين النحاة لكثرة استعمالهم له، أو حديث بين طائفة من طوائف العلماء كحديث أيضا يشتهر بين الأصوليين مثلا، أو حديث مشهور عند أهل الحديث وهكذا. ويكون هذا الحديث له وجه معين يستعمله أهل هذا الفن بكثرة، ولهذا يسمى هذا بالمشهور. المشهور غير الاصطلاحي قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو روي عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، لأنها مشهورة بين عامة الناس في الأسواق وهي لا أصل لها. وكما ذكرنا قبل ذلك إذا قال أهل العلم هذا حديث لا أصل له قد يقصدون بذلك أنه لا إسناد له أو أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا يطلقون هذه اللفظة هذا حديث لا أصل له على الأحاديث التي ليست لها أسانيد، وربما يطلقون هذا على الأحاديث التي ليست لها أسانيد صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال منها من بشرني بخروج آذر بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. احنا في النوع الثلاثين معرفة المشهور من الحديث. لا أفين عنده أنا كاتب التاريخ. لا لا أنا واقف أنا كاتب أنا. خدمة ماشي خلاص. فذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أربعة أحاديث، هذه الأحاديث الأربعة يتداولها العلماء، وكما قال الإمام أحمد أنه لا أصل لها لأنها شديدة الضعف، يتداولها الناس أقصد الناس يتداولونها في الأسواق لحاجة الناس إليها، مثلا نحركم يوم صومكم هذا يتعلق بالصيام ويتعلق بالنحر، فانتشر واشتهر بين الناس. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة هذا أيضا يستعمل أو يستعمله ربما يكون منتشرا عن طريق أهل الكتاب وغيره. ماشي يا أخوانا. طيب النوع الحادي والثلاثون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته واحد أو بعضه راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. نعم، تقدم الكلام في زيادة الثقة، وتقدم الكلام كذلك في الغريب. تكلمنا نحن قبل ذلك عن الغريب، وأظن تكلمنا كذلك عن العزيز. قلنا أننا سنجمع بين الأنواع الثلاثة التي هي أقسام أو التي هي ثلاثة أقسام لخبر الواحد. خبر الواحد ينقسم إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب. وقد تكلمنا عن الغرابة في أصل الإسناد، أو تكلمنا عن الغرابة النسبية، وتكلمنا عنها بالنسبة لبلدة أو لفرض إلى غير ذلك من أنواع الغرابة، وهو ما يعرف أيضا بالحديث الفرض، ما يعرف بالحديث الفرض. ماشي. وقد تكون وتكلمنا كذلك عن زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجود، ولكنه بهذا الإسناد غريب. تمام. وهذا أمر مهم جدا لابد أن ينتبه إليه. حينما تقرأ كلام أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل خاصة، ربما يضعفون حديثا من وجه معين ولا يقصدون الضعف المطلق لهذا الحديث، وهذا غالبا يكون مقيدا، يعني يقولون هذا حديث غريب بهذا الإسناد، وهذا غريب من هذا الوجه، وهكذا. وهذا يفعله الترمذي كثير، يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه، لم يروي مثلا إلا فلان. تمام. وأبو حاتم كذلك في العلل يسأل عن بعض الحديث، يقول هذا حديث غريب من جهة فلان، وربما يكون هذا الحديث قد ثبت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم من وجه آخر أو من طرق أخرى. وقد استغرب الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث كفارة المجلس لما جاء من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد وإن كان مشهورا، يعني هذه السلسلة مشهورة، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مشهورة، زيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تلك السلاسل مشهورة وقد رويت بها نسخ من الأحاديث. قد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى لبعض أصحاب هذه السلاسل، إلا أن فيها نكارات. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما استحسن الإمام مسلم هذا الحديث من هذا الوجه، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو حسن، أي حسن لكونه جاء بهذه الصورة، لكنه معلول. فألح مسلم رحمه الله تعالى البخاري حتى بين له وجه علته، وأن الحديث يصح من غير طريق سهيل بن عمرو عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. دي بيسمى طريق الجادة أو طريق المجرة، الراوي يسلك طريق المجرة لسهولتها. ولذلك عندنا من طرق الترجيح إذا اختلف العلماء فجاء بعضهم بالحديث من طريق المجرة وبعضهم من غير طريق المجرة، غالبا بنرجح غير طريق المجرة، لأن معه زيادة علم، معه فائدة زائدة، وهي أن الحديث قد اعتاد المحدثون على نقله من هذا الطريق فتزل فيه الأقدام ويخطئون لأنهم قد اعتادوا عليه. فطريق غير المجرة تكون من ضمن طرق الترجيح، مش قطعا، يعني ممكن يكون معلول فعلا من طريق غير المجرة. تحسوا ليه؟ غريبنا مثلا يكون في طبقة واحدة ولا تفرد ده في طبقة واحدة ولا طبقات كثيرة. المقصود بالفرض المطلق، الفرض المطلق اللي هو في طبقة من الطبقات لم يروى فيها إلا من طريق فرض واحد بس، ده المطلق. تمام. قال فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. تمام. فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة، طبعا احنا نقصد التفرد المطلق. لو قصدنا التفرد المطلق الآن أو الغرابة المطلقة يعني، فإذا تفرد ثقة بالحديث فهو مقبول عند جماهير المحدثين، وكلكم تعرفون أن حديث إنما الأعمال بالنيات جاء غريبا من ثلاث طبقات أو أكثر، من ثلاث فأربع طبقات، يعني طبقة الصحابة. تمام. وهو حديث مروي في الصحيحين، اتفق الأئمة على صحته ولم يعله أحد من الأئمة. وإن زعم ابن العربي رحمه الله تعالى، ابن العربي المالكي في شرحه على البخاري، وإن زعم ابن العربي رحمه الله تعالى أن الحديث له طرق كثيرة وأنه جاء من طريق 13 صحابيا، إلا أن كل هذه الطرق معلولة، مش طريق فيهم يصح أبدا. وقد جمعها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ونص عليها الحافظ ابن حجر في نكته، وبين ضعف جميع هذه الطرق، وأنه لا يثبت أو لا يصح حديث إنما الأعمال بالنيات إلا من طريق واحد فقط، اللي هو الطريق المعروف المشهور في صحيح البخاري ومسلم. وممكن بعض الأئمة يطلقون الشذوذ أو النكارة على ما تفرد به الثقة، وقد ورد هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعن الإمام البرديجي رحمه الله، وورد أيضا يحيى بن سعيد القطان، وعن بعض أئمة الحديث الأكابر الجهابذة، أنهم ربما يطلقون النكارة أو الشذوذ على الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات. والجمع بين كلام الأئمة أو بين أطراف كلام الأئمة في هذا الباب أن الأئمة إنما يقصدون أن هذا الحديث خاصة فيه نكارة، وإن جاء من طريق ثقة هذا الحديث خاصة فيه نكارة. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له بحث ماتع في شرح العلل في الكلام عن الحديث المنكر، جمع فيه كلام أئمة العلل الأكابر، وناقش هذه المسألة بشيء من التوسع، ويعتبر هو من أوسع من تكلم فيها من الأئمة، أوسع من تكلم فيها من الأئمة الحافظ ابن رجب في شرح على علل الإمام الترمذي. لا، الآن نحن نتكلم على التفرد المطلق، تفرد بأصل الحديث لا بزيادة. لا، في فرق. هم يطلقون اصطلاح الشاذ على كونه تفرد به الراوي. احنا نقلنا قبل ذلك في مناقشتي أو في الكلام عن الحديث الشاذ إن هم العلماء عرفوا بعدة تعريفات من ضمنها تفرد الثقة، وذكرنا تعريف الخليلي وكلام الإمام أحمد، ذكرنا مثل هذا الكلام قبل ذلك، إنما ننبه عليه الآن لهذه المسألة الخاصة، هي أن الحديث إذا تفرد به ثقة في طبقة من طبقات السند فالأصل أنه مقبول. طب عندنا كلام للأئمة يحكمون على هذا الحديث بالشذوذ، الشذوذ هنا كونه تفرد به فيعتبرون هذا شذوذا، يعتبرون هذا إيه؟ شذوذا، فهذا من ضمن المصطلحات تطلق على الشاذ، أو يعتبرونه منكرا، يعتبرونه منكرا لكونه تفرد به. طيب إزاي نجمع بين كلام الأئمة الذين قبلوا خبر الواحد الفرد إذا كان ثقة، ونقل مسلم رحمه الله تعالى أن ابن شهاب الزهري قد تفرد بتسعين حرفا كلها قوي، تسعين حرف كلها قوي يعني فيه شيء ضعيف، تسعين حديث من أصله ابتفرد به من ابن شهاب الزهري وقد قبله العلماء، يبقى إزاي نجمع بين كلام هؤلاء الأئمة؟ كما قلت لكم أن حكمهم على خبر واحد ثقة بالنكارة إنما هو بخصوص هذا الخبر، لا أن يطلق على تفرد الثقة أنه منكر، لا أن يطلق على تفرد الثقة أنه منكر، أو يقصدون اصطلاحا خاصا كما ناقشنا هذه المسألة في الكلام على كلام الإمام أبي يعلى الخليلي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد. وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه، نعم قد يكون ثقة فهو مقبول إلا إذا غلط فيه الإمام ونص الأئمة على ذلك، غلط فيه الراوي ونص الأئمة على ذلك. وقد يكون ضعيفا أي هذا المتفرد، وهذا يسمى منكرا أيضا عند أكابر الأئمة. احنا ذكرنا في حد المنكر أن المنكر لا يشترط فيه كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يكون ضعيفا قد خالف من هو أولى منه أو خالف الثقة، لا يشترط في النكارة على الصحيح المخالفة، فمجرد تفرد الضعيف يسمى نكارة عند أكابر الأئمة كذلك. يبقى المنكر مخالفة أو تفرد. وانظروا لو نظرتم مثلا في كتب العلل أو في الكتب المسندة التي يعل الأئمة بعض الأحاديث فيها كسنن الكبرى لإمام النسائي رحمه الله تعالى مثلا، وكسنن أبي داود رحمه الله تعالى، سجدونهم حكموا على أحاديث بالنكارة لمجرد تفرد الراوي، بيقول هذا حديث منكر قد تفرد به فلان، وهذا يكثر في كلام الإمام النسائي، حتى أن بعضهم عده من عد ذلك اصطلاحا للإمام النسائي رحمه الله تعالى هو ومن قال بقوله، لكن الصحيح أن هذا اصطلاح وارد عن الأئمة، لأن النكارة عبارة عن غلط، النكارة هي خطأ باختصار، النكارة هي خطأ، فلا يشترط فيها أن يكون أن تكون هناك مخالفة، لكن جرى عند المتأخرين ما ذكره الحافظ ابن حجر وذلك كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في النكارة متزن جدا، لما تكلم عن الحديث المنكر وعرفه بتعريفين كلامه مستقيم جدا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهذا الذي عليه جماهير المحدثين، لكن اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النزهة، طبعا النزهة من كتب متأخرة، كما في النزهة شرح النخبة نخبة الفكر، اختار الحافظ رحمه الله تعالى إن التفرد بيكون في مخالفة. وصنيع الحافظ رحمه الله تعالى نفسه في تلخيص الحبير وفي فتح الباري وفي كتبه قد يخالف ذلك، يعني ربما هو يطلق على تفرد الضعيف نكارة أيضا. يعني هتروح من أين ستذهب بكلام هؤلاء الأئمة؟ هتقول إيه في كلام هؤلاء الأئمة؟ فينتبه لمثل هذا. ها؟ قال فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عن جماعة سمي مشهورا عنه، كما تقدم والله أعلم. ونحن قد تكلمنا عن الحديث العزيز وعلى كلام العلماء فيه، ومن اشترط العزة في الحديث الصحيح أو في صحيح البخاري، كل كلام تقدم معنا. ماشي، تفضل. النوع الثاني والثلاثون، لكن بس أحب أن أنبه على شيء، مسألة الحد العزيز بالاثنين أو ثلاثة، اثنين أو ثلاثة ومشهور ثلاثة أو فوق ما ثلاثة إلى تسعة، الكلام ده كلام مش لازم، ليس بلازم، وليس هذا الكلام هو كلام الأئمة المتقدمين، ما كانتش طريقتهم كده، طريقة الأئمة المتقدمين. وطبعا إذا ذكرت المتقدمين فإما من قبل المئة الخامسة أو الرابعة أو من قبل المئة الثالثة كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى، الثلاث قرون الأولى دي بيعتبرها متقدمين، وأحيانا يمدونها إلى الرابعة قبل الخطيب رحمه الله تعالى. فمسألة المشهور اثنين أو ثلاثة، لا ممكن خبر يكون متواترا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويكون رواه اثنين أو ثلاثة، يكون متواتر، يكون يقيني من ظني، ما هو خبر التواتر يعتبرونها إيه؟ يفيد له العلم، الخبر المتواتر يفيد العلم، خبر الأحد يفيد الظن، صح؟ لكن الظن الراجح، طبعا الظن الراجح اللي هو المعمول به. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يلزم، لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الرواة، فهو يتعلق باختلاف أحوال الرواة من جهة وباختلاف أحوال الخبر من جهة أخرى، يبقى بالخبر والمخبر، من حيث الخبر نوع الخبر إيه الذي أخبروا به، فرب خبر ينقله اثنان مثلا لكن هذا الخبر قوي في النفس فيصل إلى التواتر، وربما يسوق خمسة أو ستة خبر لكن هذا الخبر لا ينبغي أن يساق إلا من طريق عدد كبير جدا، كأن يحدث للناس شيء مثلا، حاجة عظيمة حصلت مثلا يوم عرفة، حاجة عظيمة يوم عرفة ينقلها واحد أو اثنين، إزاي كيف هذا ينقلها واحد أو اثنان وهو خبر بهذه العظمة؟ يبقى ده بيختلف باختلاف الخبر والمخبر، الخبر نفسه والمخبر. المخبر ممكن تتوفر فيه صفات تقبل خبره قطعا كأخبار الصحابة رضي الله عنهم، أو كأخبار رويت عن كبار الأئمة، لا شك أن خبر روي اثنين من الصحابة ربما يكون أقوى في نفسك في من حيث القبول، يعني من حيث القبول المستصحب للقرينة، مش القبول المجرد، مش القبول المجرد، المجرد عن النسبة أن القائل صحابي، لا بالنسبة، هو خبر يذكره رجل أو يذكره رجلين من الصحابة، رجلان من الصحابة، لا شك أن هذا الخبر في نفسك أنت تقبله وهو أقوى في نفسك من خبر ربما يذكره خمسة من التابعين، لجلالة إيه؟ المخبر، لجلالة المخبر. إذن كل هذه أمور تحف الأخبار، فهي بمثابة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، فهي بمثابة الري للظمآن والشبع للجوعان، فرب جائع لا تشبعه وجبة كبيرة، ها، ورب جائع قطعة لحم صغيرة تشبعه، فكذلك أتلقي الخبر، أنا ممكن أتلقي خبر يكفيني واحد بس، فلان قال الخبر ده خلاص ده يفيد عند العلم، أنت لا، ما يكفينيش لنظرتك للمخبر نفسه، تمام؟ فالقضية كده يعني، فانتبهوا لمثل هذا. قال النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن جميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيدة معمر، ابن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبها الخطابي فأورد زياداته. وقد صنف ابن الأنباري صح، والمتقدم وسليم صاحب المضاف إليه وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير لا، المشكلة الإشكال ده بيخش على برنامج على الوورد ومشكل لك البتاع 50% منه غلط. طيب، إذن هذا من الفنون المهمة جدا التي ينبغي للمحدث أن يعرفها. إحنا بنيجي على الأحاديث في ألفاظ غريبة لا نستطيع أن ندرك معناها، فنحتاج أن نرجع إلى كتب اللغة، إلى لسان العرب، إلى الكتب التي اعتنت يعني بلسان العرب، لا أقصده للسان العرب منذ رحمه الله تعالى، وإن كان هو كتاب من أجل الكتب أيضا التي وضعت في هذا الباب، فنحتاج أن نرجع. بعض هذه الكتب التي ذكرها الحاكم كتب مسندة، ودي مهمة. إيه بقى؟ ككتاب أبي عبيد، كتاب النضر بن شميل، أبو عبيد معمر المثنى، عبيد أبي عبيد القاسم بن سلام، واشترك عليه ابن قتيبة كذلك. كل الكتب دي، الكتب المذكورة دي مسندة. كتاب الحربي أيضا، إبراهيم الحربي، ها أيضا كتاب مسند. كتاب مسند يعني إيه؟ يعني يسوق الأخبار مسندة. ده مهم. فائدته دي حاجة. الحاجة الثانية إن هو مصدر من مصادر التخريج، مصدر مهم، فما تغفلوش عنه وأنت بتخرجهم. ما تنساش الكتب دي التي تعتني بالغريب، لأنك هتلاقي فيها بعض الأحاديث اللي فيها ألفاظ غريبة يسوقونها بأسانيدهم، فتقوم أنت آخر الإسناد. ومن قرأ في السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، وهذا مهم جدا لطالب علم الحديث أن يقرأ فيه، أن يقرأ في كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ستجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ربما يأتي بحديث ما لهش الإسناد موجود، الإسناد اللي موجود للصح فين؟ في كتاب من كتب الغريب، في كتاب من كتب الغريب. نعم، الأصل أنهم ما قصدوا الإسناد، ولذلك يكثر في أسانيدهم الضعف، إنما قصدوا تفسير تلك اللفظة الغريبة. أنا اللي يهمني تفسير الغريب، لكن لا أغفل عن أسانيدهم أيضا، فانتبه أيضا لهذا. ماشي، تفضل. طيب، ثم قال: وأجل كتاب، كتاب الصحاح، وطبعا كتاب النهاية لابن الأثير، فقد جمع ما شتت أو جمع شمل تلك الكتب ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب بديع جدا، وهو كتاب النهاية، ولا ينبغي أبدا أن يغفل عنه طالب علم الحديث، الرجوع إليه مهم جدا. ماشي. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل. وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. يعني المسلسل له صور، منها قد يكون مسلسلا بصفة الرواية، وهذا من مهمات المسلسل. المسلسل في الحقيقة مش مهم عندنا، إن معظم المسلسلات بتكون ضعيفة معظمها، كما نص الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذلك في سير إعلام النبلاء، معظمها يكون ضعيفة الأحاديث المسلسلة، يغلب فيها الضعف، لكن ربما تكون فيها فائدة. إمتى يكون فيها فائدة؟ إذا كانت بصفة معينة في الرواية، كسمعته، ميزتها أن تنفي لك تدليس، تنفي لك التدليس، تنفي لك الانقطاع، ها تؤكد لك. فإذا المسلسل بصيغة السماع لا شك أن له فائدة. سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، ده وجه من وجوه المسلسل، اللي هو مسلسل بصفة معينة من صفات الرواية، من صفات الرواية أو نحو ذلك، أو صفة الراوي، كأن يقول حدثنا فلان وهو يفعل كذا، حدثنا فلان وهو يفعل كذا، أو بفعل معين، قال حدثني فلان وأهوى بيده إلي فصافحني، وحدث قال حدثني شيخ وقد أهوى إلي فصافحني، وتحدث فقد أهوى إلي فصافحني. طيب، من ميزاتها أيضا أنها تنقل لك أدبا من الآداب، وهذا الأدب قد تناقله الأئمة فيما بينهم. الطالب أخذ الأدب من شيخه ثم تلقاه وعمل به، ثم بعد ذلك يعني حدث طالبه بهذا الأدب وطالبه عمل به، وهكذا. لا شك أن هذا لي وجه جميل جدا أثناء الحديث، ها يدلك على أن هؤلاء ما كانوا مجرد رواة أسانيد أحاديث، لكنهم يرون الحديث ليعملون به ويتخلقون بأخلاق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كذاك حدثنيه قائما، ممكن مثلا يسلسل بصفة معينة للروي، حدثني وهو قائم بين الحجر والمقام، بين الحجر والمقام، يفضل الحديث مسلسل، كل واحد حدثه بين الحجر والمقام، يحدث التلميذ بتاعه ويقول له حدثني فلان بين الحجر والمقام مثلا بصفة معينة، أو حديث مثلا فيه تبسم، كيف حديث الذي ورد فيه تبسم رب العزة جل وعلا، الحديث موجود وارد في الصحيحين للعبد الذي أخرجه آخر من يخرج من النار، ثم يقول له لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فالعبد يعني يتعجب فيضحك الله عز وجل فيقول العبد تسخر مني وأنت رب العالمين، فيضحك رب العزة جل وعلا من عبده، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتسلسل الحديث بالإيه؟ بالتبسم، يتسلسل الحديث بالتبسم، كل راوي حدث يتبسم. أنس لما حدث الحديث عن رسول الله لأظن ثابت البناني تبسم وهو يحدثه به. ماشي، تفضل. قال: ثم قد يتسلسل الحديث في أوله من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس بعده عن التدليس من التدليس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق المسلسل والله أعلم. ممكن تلاقي حديث صحيح أصلا لكن لم يصح بالتسلسل، التسلسل نفسه ضعيف، ما صحش بالتسلسل، الطريق اللي في التسلسل لا يثبت. ماشي. النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. قد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة. يعني هذه وجهة نظري الحافظ رحمه الله تعالى، وجهة نظره أنه يعني بأصول الفقه أخص منه من علم الحديث، لكن لا شك أن له علاقة بعلم الحديث أيضا، فهو من الفنون التي تنازع فيها المصنفون، أو من الفن المختلف فيه، فتلاقيه موجود في كتب أصول الفقه، تلاقيه موجود في كتب علوم الحديث، لكن الاعتناء به الأكبر والأعظم من حيث التفصيل بيكون فين؟ في أصول الفقه، بيكون في أصول الفقه. ماشي؟ لكن قد صنف فيه المحدثون أصلا. أيوة طبعا، هذا فنهم، هم اللي بيذكروه النسخ المنسوخ، هم اللي بيّنهم، هم ألصق به، لكن من حيث التفصيل للفن اتسع فيه أو تكلم فيه باتساع الأصوليون. قال: وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. تمام. وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شوف يا أخي، لا قلما تجد إنصافا كإنصاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالذات مع الإمام الشافعي كان عجب سبحان الله. الإمام الشافعي كان شديد التواضع جدا جدا، وقد عرف مقام الإمام الشافعي. يمكن كلام الإمام أحمد في الشافعي يعني من الأمور التي أعالت من شأن الشافعي جدا، لأن هو الإمام أحمد كان في زمن الشافعي إمام، مش كان مثلا طالب تحت إيد الشافعي، لا ده أصلا يحيى بن معين تعجب لما تلاقى رايح إيه ده أنت سايب مشايخنا بن معين الناس الكبيرة ورايح للشافعي غلام لسه شاب يعني زينا. الله ده الشافعي ده يعني بينه وبيننا مفيش كم سنة يعني، رجل في طبقتنا. فكانوا يتعجبون جدا من إجلال إمام أحمد للشافعي، لكن إمام أحمد عرف الشافعي حقا، عرف النباهة التي عند الإمام الشافعي. ليه؟ لأن عقلية الشافعي يا أخوانا العقلية دي كانت أقرب إلى عقليات المتكلمين في الزمن ده، المعتزلة والناس الخربان ده. لو كان الشافعي دخل مع المعتزلة كان أتى بالعجائب، لكن الله حفظه وربما كان خذل كلموا نظراتهم الآن نظر ابن أبي دؤاد أصلا نظره وقال له أنت لا تحمس لك لا احتمال المناظرة. ما الشافعي ما شاء الله سحقه يعني على طول، تمام. وكانوا بيفروا بيهربوا من الشافعي، يخافوا يقعدوا معاه لأنه قعدوا معاه يكشفهم على طول للعامة، لعامة الناس يفضحهم. فكان قوي جدا. ليه؟ تركيبة الإمام الشافعي وتكوينه كما تعرفون أعطته قوة. فالإمام أحمد رحمه الله أعجب جدا بهذه العقلية اللي هي كانت موجودة عند المتكلمين. لما اتسخرت العقلية دي في النظر والاستنباط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله مع القوة الحجة التي عند الإمام الشافعي ودرايته ومعرفته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله للحديث بطريقة عجيبة، ده الشافعي لا يقبل الحديث الضعيف. الإمام أحمد بيعمل الحديث الضعيف يعمل به، الإمام الشافعي ما يعملش الحديث الضعيف. الحديث المرسل عند الإمام الشافعي له شروط، عند الجمهور يعملون به يحتجون به، تمام، على صور معينة يعني مش في كل صوره. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء ابن وارة من مصر فقال له من أين جئت؟ قال من مصر. قال هل كتبت كتب الشافعي؟ فقال لا. قال فرطت إزاي ما كتبت كتب الشافعي؟ كنت في مصر ولم تكتب كتب الإمام الشافعي. قال ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جاء الشافعي إلينا. يا سلام على تواضع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قد علم بهذا لحفظه للرواية، لأنه حفظ للرواية أعلمته بالمتقدم من المتأخر، لكن التفصيل في الفن والاستخراج والاستنباط والنظر ده تعلمه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا مهم جدا هذا العلم، درس العلم للمحدث وللفقيه كذلك، خاصة الفقيه، لأن أنت مش هتقدر تستخدم الحديث دون وتحتج به إلا إذا عرفت هل هو محكم أو أنه منسوخ. قال ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك، وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم محرم احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. شوف الـ الـ الوجهة دي والنظرة دي، الاستنباط والتعمق في النظر الإمام الشافعي سبحان الله. لكن أيضا لا نستطيع أن نسلم في مثل هذا، ده قابل للنقاش، ممكن نقبله ممكن نرده، ممكن يكون أسلم متأخرا لكنه سمع الحديث ممن أسلم متقدما، لأن ابن عباس رضي الله عنه قد سمع معظم سماع ابن عباس من الصحابة، وابن عباس يعني فترة التي سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، تمام، وكان كان صغير السن، فمعظم سماع ابن عباس من الصحابة رضي الله عنه، تمام. فممكن يكون سمع حديثا من صحابي قد تقدم إسلامه، فمسألة التقدم والتأخر في الإسلام مش دليل يعني قاطع على ما ذكرت، لكن دي قرائن. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهذا ثقة مقبول رواية. قالوا كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. بعضهم قال إن هذا من اجتهاد جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه رأى هذا ورأى ذاك فنقل ما رأى رضي الله عنه. تمام. نعم، كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار باعتبار ما رأى جابر رضي الله عنه، لكن الذي لا مجال فيه الاجتهاد هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ينص الصحابي يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ثم قال كذا، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ الثاني الأول، ده ما فيش في أي نقاش. أيضا أن قول الصحابي وقد نسخ هذا أو أن هذا منسوخ، وإن كان هذا في أيضا نزاع كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى الآن، إلا أننا لا شك أن إعمال قول الصحابي في مثل هذا إذا خل الباب من شيء لا شك أن إعمال قول الصحابي أولى، لأنه عاين التنزيل وشهده، وقوله أقوى من قول غيره واجتهاده يعمل به وهو مقدم على اجتهاد غيره. النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيح فيها. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك، وما ينقله كثير من الناس عن عثمان ابن أبي شيبة أنه كان يصحح قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير. صحيح، منقول عن عثمان بن أبي شيبة أخطأ في تصحيف القرآن، نقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جملة منها في ترجمته رحمه الله تعالى، فالآن يستغربه رحمه الله تعالى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يستغرب ما نقل عنه، قال لأن له كتابا في التفسير، يعني رجل عالم بالقرآن مش مجرد أنه بينقل فقط. ها، قال وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. لا، لو قلت نقل يبقى أشياء مبنية مفعول، لو قلت نقل يبقى أشياء حسب ما تقول بقى أنت، شوفت عايز تقول إيه، يبقى نقل أشياء نعم نعم الصرف فما تنونهاش، لا تصدر عن صبيان المكاتب يعني الأخطاء، لا التشكيل فاهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب فن ده مهم جدا، التصحيف الأخطاء اللي بتقع في الأحاديث، وفي كتب كثيرة مصنفة في هذا الباب، ولأنهم لم يكن ثم نقط ولا شكل، إلا أن هذا كان عند المتأخرين، يعني كان تأخر، تمام، فما كانش في اعتناء بقضية الضبط بالشكل ولا النقط إلى غير ذلك، فالأخطاء وقعت منهم كثيرة، فربما تأتي لفظة تشبه يحملها هو على معنى معين وهي لها معنى تاني، أو لفظة ينطقها بنطق وقد تحتها بنطق تاني، وقد صنف الأئمة في ذلك كتبا كثيرة جدا من المتقدمين، وعند المتأخرين بقى كثير ما شاء الله، يعني ضبطت هذه المسائل جدا. يعني قال وأتى ما وقع لبعض المحدثين من ذلك، فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ثم أنه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فاتضح عندهم وأرقوها عنه. وكاد اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم من إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كنار في غلس في غلس كنار في غلس. كنار في غلس. فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب فعليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. تمام. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، وقد أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله فيما نعلم صح نعلم مثله في هذا الشأن مثله في هذا الشأن أيضا. سبحان الله، تجد الحافظ ابن كثير يجل المزي إجلالا عجيبا جدا، وهو صهره بنو مصاهرة زوج ابنته. ابن كثير تزوج ابنة الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، كان يجل إجلال عجيب، وهو أهل لذلك لهذا الإجلال، فإنه لم يصنف إلا القليل، لكن العمدة في مصنفاته الانتقاد عليها قليل جدا جدا جدا رحمه الله تعالى. ها. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيح الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. تمام. يبقى خلاصة هذا الباب الذي مر الآن أن قضية التصحيف السبب الرئيس فيها هو الأخذ من الصحف، ولذلك قالوا لا تأخذ العلم من إيه؟ من صحفي، ولا القرآن من مصحفي الذي تعلم على مع نفسه ولم يجالس الأئمة والعلماء. وهذا من بركة مجالسة أهل العلم أن يصوبوا لك ما ربما تفهمه خطأ أو تقرأه خطأ فيصوبون لك مثل هذا. ماشي، كمل. قال النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. أنتم عارفين أن قضية مختلف الحديث يعني التعارض بين الروايات، التعارض بين الأحاديث، إن هذا من العلوم المهمة أيضا، وهذا أيضا من الأبواب التي يعني يعتني بها يعتنى بها في كتب أصول الفقه أيضا، قضية معرفة الجمع بين المتعارضات. ونحن أخذين الفصل أظن في أصول الفقه الفصل اللي فات في المتعارض، تمام، في التعارض أو الجمع بين التعارض، فهذا من المهمات أو من المباحث المهمة جدا جدا، ولا يصل الفقيه إلى درجة عالية من الإدراك والمعرفة والتسليم له بأحكامه إن كان جاهلا لهذا الباب. إن كان جاهلا فلا يصل أبدا، لابد أن يكون على دراية به. صنف الشافعي كعادته أيضا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صنف فيه أيضا أكثر من كتاب رحمه الله تعالى. وهنا ذكر قال وذلك بحسب ما عنده من العلم. مسألة الجمع بين المتعارض بين حديثين المتعارضين ترجع إلى سعة حفظ العالم، كما ذكرنا قبل ذلك مرارا عن الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى أنه كان ينقل عن شيخه ابن خزيمة محمد بن إسحاق، كان يقول ائتوني بأي حديثين متعارضين وأنا أؤلف بينهما. قال كأنما وضع العلم بين عينيه، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين عينيه يأخذ منها ما يشاء، السنة جمعت أمامه، فالاتساع حفظه بيجد الرواية اللي بتوثق من الروايتين، يقول لك هو في رواية تانية دلت على إن الحديث ده كذا، والرواية تانية رجحت لوجه ده، أو رواية ثالثة خصصت، أو رواية رابعة قيدت، أو إلى غير ذلك، تمام، أو رواية أخرى دلت على أن الحديث ده متقدم والحديث ده متأخر، فيقدر يجمع بين الحديثين بوجه من الوجوه. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحديث لا بحيث قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. هذا إذا علمنا التاريخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهد فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منها، أو يفتي بهذا في غيره، بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. ودي فائدة، هذه فائدة أيضا في طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قد لا يظهر له ترجيح وجه من الوجوه فيفتي بهذا مرة ويفتي بهذا مرة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. تمام، ماشي، أنا خلاص نعود ونقف عند النوع الثامن. ها، النوع 37: معرفة المزيد في مختصر الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة، وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، وقال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بصر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس يقول: سمعت واثلة ابن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكره سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهذا ابن المبارك وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد، وهاتان زيادتان. لا، احنا مش ينفع نتكلم بقى في الباب ده، ده محتاج دراسة مستفيضة إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. إن شاء الله من الأسبوع القادم. نعم، كنا أخذنا معرفة الخفي من المراسيل لما تكلمنا فعل التدليس، قلنا التدليس والتدليس والإرسال الخفي، الإرسال الخفي والإرسال الجلي والتدليس تكلمنا فيه. فما نيجي عند ده نمشي بسرعة، لكن المزيد في متصل الأسانيد بس عشان نناقش الحديثين اللي ذكرهم نكتبهم ونرسمهم وكده، فهذا سيحتاج منا إلى وقت. هنعيده تاني، هنأخذ المزيد تاني مرة أخرى بإذن الله حتى نناقش هذين الحديثين، لأنهما أصل موجود في علل العلل الإمام الدارقطني، وكذلك ابن أبي حاتم. قد مر معي هذا الحديث قبل ذلك في علل ابن أبي حاتم، فإن شاء الله نأخذه مدرسة الأسبوع القادم بإذن الله. طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم هنخلي الدرس بين المغرب والعشاء يوم الأحد، خلاص بين المغرب والعشاء يوم الأحد بإذن الله. ماشي إخوانا، فليبلغ الحاضر الغائبين. الله المستعان. خلاص، إذا ما حدش جه برضه هنعمل الدرس على طول بعد المغرب مباشرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل أنت، نستغفرك ونتوب إليك.